شو بدك منه بعدك عم تسأل عنه شكلك عم تنسى فينا شو صار جف الدمع بعيني وهو ما سأل علي ولما بدك عم حس بالنار يا قلبي شو بدك منه بعدك عم تسأل عنه شكلك عم فينا شو صار جف الدمع بعيني وهو ما سأل علي ولما بدي عم حس بنار إذا بتحب تركني يا قلبي وروح صعب علي يقتل نفس الروح إذا كسرنا حاجة نخبي ضحينا وحبينا وشو اللي صار استكتر علي لي ودع وجرحه ما بقى